بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه طريق أخرى لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن أسئلة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أسئلته، وفي آخرها قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد مر الحديث بطوله من طريق كهمس ابن الحسن، وأورده هنا يعني من طريق أخرى، وأحال على السابقة، أحال على السابقة وقال إنها فيها زيادة وفيها نقص. وهذه طريقة مسلم رحمه الله، أنه يذكر الأحاديث والطرق في مكان واحد ولا يسوقها يعني بألفاظها، وإنما أحيانا يعني يأتي بشيء من ألفاظها، وأحيانا يحيل إلى ما تقدم ويشير إلى أن فيه زيادة ونقص، يعني أن هذه الطريقة التي لم يسوق لفظها لا تتفق مع الطريقة السابقة التي قبلها، وإنما فيها زيادة أشياء ونقص أشياء. ولكنه رحمه الله يعني أورد الطريق وأورد يعني أصل الحديث وسببه، ثم أشار إلى حديث كهمس الذي مر بطوله، وأشار فيه إلى أن فيه زيادة وفيه نقص. ونحن بالنسبة للأسانيد لا نتكلم عليها من ناحية رجالها وتوثيقهم، فلا يحتاج إلى ذكر شيء من ذلك، ولكن نذكر يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالرواة، نذكر بعض الأشياء التي تتعلق بالرواة. شوف الإسناد الأول. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. أبو خيثمة زهير بن حرب هذا من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، ويأتي في الدرجة الثانية بعد أبي بكر بن أبي شيبة، فإن مسلم رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة يعني 1540 حديثا، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب هذا فإنه روى عن 1281، فإذا هو من شيوخ المكثرين، بل هو ثاني شيخ له من حيث الإكثار، أولهم وأكثرهم أبو بكر بن أبي شيبة، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب هذا. نعم. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. عن كهمس، كهمس بن الحسن. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن حصيب، عبد الله بن بريدة بن حصيب يعني يروي عن أبيه كثيرا، هو أخوه سليمان، ولكنه هنا أورده يعني رواية من غير طريق أبيه. عن يحيى بن يعمر. نعم. قال: حاء: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. نعم. وهذا حديثه، يعني هذا لما ذكر الإسناد إلى قرب نهايته أتى بحاء الدالة على التحويل، ثم ساق إسناد آخر عن شيخ آخر وعبيد الله بن معاذ، وقال: وهذا لفظه، يعني أن السياق يعني الذي يعني ساقه في الإسناد، ويعني أن هذا لفظه، وأما بالنسبة للمتن فمعلوم أنه ذكر مقدمته وأحال على ما تقدم من حديث يحيى بن عمر المتقدم. نعم. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر. نعم. عن ابن بريدة. نعم. يعني عبد نعم. قال عن ابن بريدة هنا يعني ما قال عبد الله بن بريدة. الطريقة الأولى فيها عبد الله بن بريدة والطريقة الثانية فيها ابن بريدة وهو يعني وهو المقصود ولكنه يعني ذكر اللفظ الذي هو معاذ بن معاذ أو عبد الله بن معاذ وأنه يعني هذه صيغته وهذا لفظه وأما طريق أبو خيثمة زهير بن حرب فإن فيها عبد الله بن بريدة. نعم. عن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري. نعم. وأبو كامل الجحدري. نعم. وأحمد بن عبده. هذا سند اليوم. ايه اقرأ الاسناد. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري. نعم. واحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك قال فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس واسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وهذا مثل الذي قبله يعني ذكر أوله وذكر يعني أن أنه مثل وأنه سيق كسياق كامس الذي هو الطويل وفيه زيادة ونقص وهنا ذكر في هذا الطريق أنه حج أو أنه حج هو وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وهناك قال حاجين أو معتمرين يعني في الرواية السابقة التي هي رواية كهمس قال حاجين أو معتمرين في شك يعني هل كان في حجة أو كان في عمرة وهذه الرواية فيها أنها حجة أنهما يعني خرجا في حجة. نعم. يعني فتكون رواية اللي فيها شك يعني هنا هذه ليس فيها شك التي يكونهم يعني خرج للحج. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري. نعم. وأبو كامل الجحدري. نعم. وأحمد بن عبده. نعم. قالوا حدثنا حماد بن زيد. نعم. عن مطر الوراق. نعم. عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر. يعني مطر الوراق قيل إنه كان يكتب المصاحف فلهذا قيل له الوراق. مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى إلا أنه جعله من مسند يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري بخلاف الطرق السابقة فإنها كلها من طريق أو يعني برواية يحيى بن عمر وذاك إنما كان مرافقا له أو كان صاحبا له. وأما في هذا الطريق ففيه أن أن أن أنهما أسندا وأن كل منهما حدث بالحديث يعني أن حدث بالحديث فيكون من فيكون حميد بن عبد الرحمن هنا من الرواة. وأما في الطريق الأولى الطرق السابقة ليس من الرواة لأنه جاء عرضا وجاء تبعا ولم يقل حدثني وإنما الكلام كله مع يحيى بن عمر إلا هذا الطريق فإن فيها أن كل منهما حصل منه التحديث. قال حدثني محمد بن حاتم. عن يحيى بن سعيد القطان. عن عثمان بن غياث.